الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع الغسل، والغسل كما هو معلوم تعميم الجسد بالماء مع الدلك والنية، تعميم الجسد بالماء مع الدلك والنية. وقد تحدثنا عن مشروعيته وعن فروضه وعن سننه، بقي أن نتحدث عن مندوباته وعن بعض ما يتعلق بموجباته، سواء تلك الموجبات أو ما يتعلق بتلك الموجبات. أما الأول فما يتعلق بالمندوبات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مندوبه البدء بغسله الأذى، سمية تليت رأسه كذا، تقدم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. قال رحمه الله المندوب قد تقدم معنا أن المندوب واش هو المدعو، ندبه بمعنى دعاه، فالمندوب والمدعو. ولكن المقصود به هنا المندوب الاصطلاحي عند الأصوليين، وهو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم. قال: مندوبه البدء بغسله الأذى. إذن غسل الأذى حقيقته فرض، لأن الغسل فرض، ولكن المندوب هو أن تبدأ بغسل الأذى، يعني البداءة بأن يغسل الأذى، وذلك بعد السنة التي هي غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فبعد غسله اليدين ثلاثا يغسل الأذى، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة رضي الله تعالى عنها في حديثيهما في وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا ثم غسل فرجه وما به، غسل فرجه وما به، ثم قال بيده على الأرض فمسحها، بمعنى أنه ضرب بيده على الأرض فمسحها بالتراب. والآن تغسل بما يقوم مقام التراب، وهو صابون ونحوه من المنظفات التي تزيل عين النجاسة وتزيل رائحتها كذلك. أما الحكم فلا يزول إلا بالماء المطلق، واضح الكلام؟ حكم النجاسة لا يزول إلا بالماء المطلق. قال: مندوبه بغسله الأذى. ثم قالت: تسمية، أي التسمية في أوله، وهذا قبل أن يدخل يديه في الإناء، قبل أن يدخل اليدين في الإناء، فماذا يصنع؟ يسمي الله عز وجل تسمية، وذلك بقوله بسم الله، السلام ورحمة الله وبركاته، بقوله بماذا؟ بقوله بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولأن التسمية متيمن بها ومتبرك بها في كل عمل، واضح الكلام؟ وتتأكد تلك التسمية عندما يكون الفعل فعلا شرعيا كالغسل مثلا ونحوه، واضح الكلام؟ طبعا التسمية ترد أو تستحب فيما ورد الشرع باستحبابها فيه، واضح الكلام؟ سواء كان هذا العمل عملا شرعيا بحتا أو كان من المباحات كالأكل، فالأكل والشرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأكل والشرب يستحب البداءة فيه بماذا؟ بالتسمية، واضح الكلام؟ تسمية. قال رحمه الله: تثليت رأسه. قوله تثليت رأسه أي أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات من ماء، لحديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خلل أصول شعره حتى أوصل الماء إلى قشرة رأسه، ماذا صنع؟ حفن على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فهذا التثليت مندوب وليس فرضا، مندوب وليس فرضا، وذلك لكي يغسل الشعر ولكي يوصل الماء إلى المكان الذي لم يصله بالتخليل. مفهوم سيدي؟ واضح؟ تثليت رأسي. ولا يوجد عضو من الأعضاء في الغسل يثلت إلا الرأس. الرأس هو الذي يثلت، يعني أن جميع البدن يغسل مرة مرة إلا الرأس، فإنه يخلل أكثر من مرة حتى يرى أنه قد بلى رأسه، ثم يحثو عليه ثلاث حثيات من ماء. واضح سيدي؟ كما في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما ارحمك الله. قال رحمه الله: كذا تقديم أعضاء الوضوء، أي يقدم أعضاء الوضوء، معناه يتوضأ وضوءه للصلاة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة. وقالت ميمونة رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة. غني أن في حديث عائشة رضي الله عنها سكتت عن الرجلين، واضح؟ فدل ظاهر الحديث على أنه يغسل القدمين كذلك في الوضوء. وأما في حديث ميمونة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر القدمين إلى آخر غسله. واضح الكلام؟ ففي المسألة قولين للفقهاء: أن تكون أن تغسل مع أعضاء الوضوء، وأن تؤخر أن تؤخر إلى آخر الغسل. ثم هناك ثمة قول ثالث جمع بين القولين، قال: إن كان المكان وسخا، مكان وسخ يعني آنذاك لم يكن هناك هذه الأرضية الصلبة التي عندنا نحن، معناها كان التراب فقط، فهذا التراب عندما يسقط عليه الماء يصير طينا، وهذا الطين حتى لا يلتصق بالقدمين كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يتحول من ذلك المكان الذي اغتسل فيه فيغسل رجليه في مكان آخر. لذلك قالوا: إن كان المكان وسخا انتقل وغسل رجليه في آخر ماذا؟ في آخر الغسل. أما إن لم يكن كذلك غسل رجليه مع أعضاء الوضوء، وهذا جمع حسن. قال رحمه الله: تثليت رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء. ثم قال: قلة ماء. قلة ماء أي تقليل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد طبعا هنا تقليل الماء عندما نتحدث عنه فهو مسألة ليست بالمضطردة، بمعنى أن ليس لها ماذا؟ ليس لها حد محدود. فهذا الأمر يختلف من شخص إلى شخص حسب تمرسه بالغسل، وحسب ماذا؟ وحسب معرفته به. فقد قال بعض الناس لأنس بن مالك لما نهى عن الإسراف في الماء في الغسل وفي الوضوء، قال: إن هذا لا يكفيني، يعني لا يكفيني الصاع للغسل ولا يكفيني المد للوضوء، فإني شعراني يعني كثير الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفي من هو، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يكفي من هو أشعر منك، أي أكثر شعرا منك. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة إلى شحمة أذنه، وكانت لحيته كتاتا تملأ صدره، وكان شعراني الصدر. واضح الكلام؟ شعراني الأعضاء. قال رحمه الله تعالى: قلة ماء. ثم قال: بدء بأعلى، أي أن يبدأ بأعلى جسمه. واضح الكلام؟ أن يبدأ بأعلى الجسم. واضح الكلام؟ قالوا: لأنه أشرف. قال الفقهاء: لأنه أشرف. هذا فيه تعليل فقط، واضح؟ ثم إظهر والله أعلم أنه إذا بدأنا بأعالي الجسد سينسكب الماء على بقية الأعضاء، فيساعد ذلك على تعميم الجسد بالماء. ثم قال: ويمين، أما اليمين فهدفه حديث عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره. واضح؟ فهذا نص في استحباب، واضح، وفي الندب إلى ماذا؟ إلى البدء، إلى البداءة بالميامين. واضح؟ أن يبدأ باليمين فيغسله ثم اليسار فيغسله. قال رحمه الله: بدء بأعلى ويمين خذهما. واضح؟ سيرة الجمل. قوله مندوبه إلى قوله خذهما، أخبر أن مستحبات الغسل سبعة. أولها أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل يديه أولا على وجه بعد غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم في السنن. وهل يعيد غسل محل الأذى بنية غسل محل الأذى بنية الجنابة أولا؟ تقدم أن فيه خلاف. الثاني التسمية. معنى هنا المسلم إذا حتى لا يدخل في متاهة النية، عندما يدخل لكي يغتسل للجنابة، فإن الجنابة هي الحاضرة وهي نيته، فلا يبحث بكثرة في النية، لأن البحث في النية بكثرة هكذا يسبب ماذا؟ يسبب الوساوس. وإنما ندرس ما يتعلق بالنية في بعض الأحوال. فمن اغتسل مثلا للجمعة ونسي الجنابة، هنا نقول له ماذا؟ أعيد الغسل، لأنك لم تنوي الجنابة. هنا يقع إشكال ماذا؟ يقع إشكال النية. واضح الكلام؟ يقع إشكال النية. أو من مثلا غسل الأذى ثم نام، غسل الأذى ولم يغتسل، غسل الأذى فقط ثم نام، فإذا استيقظ فيجب عليه أن يغسل مرة أخرى محل الأذى بنية الجنابة، لأنه لما غسلها في البداية غسلها للتنظيف فقط، لأنه نام بعد ذلك. مفهوم الكلام؟ واضح. في مثل هذه الأحوال، واضح، نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه التشقيقات وهذه التفريعات التي تكون في النية، تعالج النية. سير سيدي. الثاني التسمية. نعم. الثالث أن يفيض الماء أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. قال في التوضيح: لمن للشيخ خليل على جامع الأمهات بن حاجب. زيد. قال في التوضيح: الفرض مرة واحدة، وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس. نعم. انتهى. وهذا بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه. وهذا فرض، أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه. هذا شيكون؟ هذا فرض. زيد. ببلل أصابعه كما في الرسالة وغيره. الرسالة لمن؟ لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني النفزي. زيد. ولم يذكره الناظم. الرابع لم يذكره الناظم. الذي لم يذكر التخليل، ولكن لقد ذكره في ماذا؟ في الغسل، في الفروض. واضح. قال: تخليل شعار. زيد. الرابع تقديم أعضاء لشرفها. أعضاء ماذا؟ أعضاء الوضوء. لشرفها، ويغسلها بنية الحدث الأكبر، ولذلك يغسلها مرة. يغسلها مرة، لا يغسلها ثلاثا كما هو السنة في ماذا؟ في الوضوء. واضح الكلام؟ زيد. ولذلك يغسلها مرة، إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، فنفس غسلها واجب، إذ هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه. الذي وجب عليه غسل جميعه. والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها. اللخمي. قال اللخمي نسبة إلى لخم، وهي قبيلة عربية مشهورة بالمشرق. لخم. قال اللخمي، ويقصد هنا أبا الحسن اللخمي صاحب التبصيرة. زيد. قال اللخمي وينوي بغسله وينوي بغسله الجنابة بغسلها وينوي بغسلها وينوي بغسلها الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه. لماذا؟ لماذا إن نوى الوضوء أجزأه؟ لأن الوضوء فرض والغسل من الجنابة فرض، كلاهما فرض. زيد. التوضيح. قال في التوضيح ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها، وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور. وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله ثالث الأقوال يؤخره إن كان الموضع وسخا. ويقرأ لفظ الوضوء في النظم بحذف الهمزة للوزن. الخامس قلة الماء من غير تحديد، كما تقدم في فضائل الوضوء. السادس البدء بأعلى البدن قبل أسفله. السابع البدء بالميامن قبل الميسر. قال ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، وضمير خذهما لاستحباب البدء بالأعلى واليمين. نعم، الأعلى واليمين عليهما يرجع قولهما. ثم قال رحمه الله تعالى تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب أكف أو أصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. قال رحمه الله تعالى تبدأ في الغسل بفرج، وهذا قدم ما تقدم، قال بأن المندوب أن يغسل ماذا؟ فرجه وما به أولا. قالت غسل تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه، أي كف عن مس ماذا؟ الفرج بماذا؟ ببطن الأكف أو بطن الأصابع أو جنب الأكف أو جنب الأصابع. وقد مر معنا في باب نواقض الوضوء أن من نواقضه مس الذكر، قال رحمه الله تعالى كذا مس الذكر، والحكلم فمس الذكر من نواقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. واضح. عارضه لماذا ذهب المالكية إلى هذا التفصيل؟ لأن حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه يدل بظاهره على أن مس الوضوء إلى مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأن رجلا سأل طلقا سنحن بركته رضي الله تعالى عنه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق، قال يا رسول الله أرأيت الرجل يمس ذكره يتوضأ منه؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. فهذا الحديث فيه أو عليه مجموعة من الإرادات. الإراد الأول أنه حدث في بداية الهجرة، لأن طلقة رضي الله عنه قال إن هذه الحادثة توقعت في زمان بناء المسجد، وهذا كان في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأما حديث من مس ذكره فليتوضأ فرواه أبو هريرة وجابر، وكلاهما تأخر إسلامهما، فتطرق إليه النسخ. والإراد الثاني أن من رووا مس الذكر من الوضوء أكثر، فقد رواه أبو هريرة وجابر وابن عمر وبسرة بن صفوان وغيرهم، جماعة من الناس قد رووا الحديث، فيما من لم يروي عدم الوضوء إلا طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. والحكام ثم سؤال هذا الرجل أن دائما السؤال عندما يكون يحتمل ماذا؟ الخصوصية. واضح؟ فهذا الرجل سأل والسؤال يحتمل ماذا؟ الخصوصية، بخلاف الحديث الذي خرج مخرج التشريع، من مس ذكره فليتوضأ. لذلك قصروه على ماذا؟ قصروا المس على ظاهر ماذا؟ ظاهر الأكف. لأن قد يقول البعض لماذا لم يقولوا من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة؟ نقول الحديث تلقين ماذا؟ الإرادات عليه كثيرة، حتى قال البعض لا يؤخذ به لأنه منسوخ، هذا وقع في بدايات الهجرة، وأن الذي استقر عليه الأمر في آخر الزمان أنه إذا دعوا في آخر الهجرة أو في آخر البعثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. ولذلك أعطوه هذا الهامش، وهو إن مس بماذا؟ بظاهر اليد، واضح الكلام، لما يتوضأ منه. أما إن مس بالباطن فإنه يتوضأ منه. قال تبدأ في الغسل، وهو الإمام رحمه الله ما ذكر هذا للدلالة على هذا الأمر، وإنما أراد أن ينبه عليه ثم أن يبني عليه حكما آخر، لأنه ماذا قال؟ قال ثم إذا مسسته، أي إذا مسست الفرج، أعد من الوضوء ما فعلته، بمعنى أن الوضوء الذي فعلته قد نقضته، ويجب عليك أن تعيد الوضوء للصلاة طبعا، وإلا لو قمت بعد الاغتسال ثم خرج فاغتسالك صحيح، جنابتك سقطت بالنسبة للمرأة حيضها ونفسها سقط، واضح. ولكن عندما يريدان الصلاة يجب عليهما أن يعيد الوضوء، لأن من اغتسل جاز له أن يصلي، واضح الكلام، مفهوم. قال أعد من الوضوء ما فعله، فهذا ينسحب على مس الذكر وعلى جميع نواقض الوضوء، وليس فقط مس الذكر. فلو خرج منه فساء أو ضرات أو بالة أو تغوت أو نحو ذلك، فعليه ماذا؟ فعليه أن يعيد من الوضوء ما فعله. بقي أن نشير إلى أن هذه الصفة التي ذكر هي صفة الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل أن يغسل يديه أولا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل فرجه وما به، ثم يغسل يده من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه، ثم يحثو عليه ثلاث حثيات، ثم يغسل اليمين الأعلى من جسده، ثم اليمين الأعلى من اليمين الأعلى من جسده، ثم الرجل اليسرى، ثم الرجل اليمنى، ثم يكون حذرا من المغابن، واضح، تحت الركبة والسرة وتحت الحلق والإبطين وما إلى ذلك مما قد ينساه في الغسل، واضح الكلام. فإذا فعل ذلك فإن هذا الغسل يصلي به، واضح الكلام. أما إن لم يتيسر فإنه يغتسل، واضح، حتى لو سقط في بحيرة أو حوض أو بحر، قال بسم الله ثم انغمس فيه ثم تمضمض واستنشق، أو تمضمض واستنشق ثم انغمس فيه، فهذا يصلي بهذا الوضوء. ولكن ما استذكره أو وقع له ناقد من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعد الغسل، فعليه ماذا؟ فعليه أن يعيد الوضوء للصلاة، مفهوم أسيدي؟ سير. قوله تبدأ إلى قوله ما فعلته، البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها من أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها ليكفيه الغسل عن الوضوء ليكفيه الغسل عن الوضوء. فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء يزين. وإن مسه بعد يريد وإن مسه بعد كم يريد وإن مسه لأنك فصلا خطأ عندك نقطة ما فصلا ونقطة من أعضاء الوضوء نقطة هنا انتهى الكلام. يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء أعضاء الوضوء يريد عد فصلا. نعم أعضاء الوضوء يريد عد فصلا ديرين أصلا دي بحال نقطة بحال ياسين دي فصلا بعد يريد الفصلة بعد يريد هذا خطأ. فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء هنا انتهى الكلام. يريد يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله أو بعد الفراغ من الغسل فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء ولا خصوصية في هذا المعنى للمس بل جميع النواقض كذلك وإنما خصه لكونه الغالب لكونه الغالب لأن الإنسان عندما يغتسل قد يسهو ويمس ماذا ذكره بما ذكر زيد فضمير مسه للفرج وقوله ببطن بكسرة واحدة لأنه مضاف في التقدير لمثل ما أضيف له جنب جنب جنب وقوله أو أصبع عطف على الأكف مدخول لبطن وجنب أي ببطن أصبع أو جنبها نعم. تنبيه إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء لنية أم لا؟ في ذلك تفصيل فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك فاختلف في ذلك الشيخان الشيخان في اصطلاح هؤلاء المؤلفين ابن أبي زيد والقابسي ابن أبي زيد القابسي وسيذكرهما سير فاختلف في ذلك الشيخان فقال ابن أبي زيد يجب عليه تجديد النية وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه وقال القابسي يجزئه وانظر مبنى الخلاف بينهما في الكبير وإن لم يعد مبنى الخلاف عندهما أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ابن أبي زيد ماذا قال؟ قال يجب عليه تجديد تجديد النية لأن النية لابد منها لكل عمل والوضوء عنده قد انتقد فيجب عليه نعيد النية وأما القابسي فاكتفى بنية الحدث الأكبر فهو لا زال في إزالة الحدث نعم نية إزالة الحدث الأكبر زيد وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمال الغسل فأما الشيخ أبو محمد شون أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني هو نيت ابن أبي زيد أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني نفسي رحمه الله زيد فأما الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية من باب أولى وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى أم لا لأن الفصل يسير نعم قولان فالقياس أن يجدد النية حتى عند القابسي والحكام لأن الغسل قد انتهى والحكام ولكن إن نظرنا إلى أن الفصل يسير لأنه بمجرد أن ينتهي من الغسل ماذا يصنع يتوضأ فيأخذ الوضوء حكم الغسل كله زيد قولان المتأخرين قالوا المازري توفي سنة 30 أو 36 أو 500 للهجرة أبو عبد الله المازري صاحب المعلم على صحيح مسلم وأتمه القاضي عياد في إكمال المعلم وله كذلك شرح البرهان وحكاية المحصول في شرح برهان الأصول وهذا من الأئمة الكبار المازري الصقلي رحمه الله زيد قولان متأخرين قاله المازري ونقله في التوضيح قاله المازري ونقله في التوضيح نعم. وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فلزمه نية فتلزمه نية الوضوء اتفاقا ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، والله تعالى أعلم. نعم، لماذا؟ لأن الوضوء آنذاك صار وحده بعد أن أنهى الكلام عن هذا الفرع، هو فرع من ماذا؟ فرع من الوضوء داخل الغسل. بدأ يتحدث عن الموجبات، ما هو موجب، كأن سائل سأل ما موجب الغسل، بمعنى الغسل واجب، ولن يتحدث عن الأغسال المستحبة. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: موجبه حيض، نفاس، إنزال، مغيب كامرة بفرج، إسجال. قال رحمه الله: موجبه أي الذي يجب منه الوضوء وجوبا لازما. قال: حيض. طيب الحيض لا يجب لا يجب الغسل. الذي يجب الغسل ما هو؟ ما الذي يجب الغسل؟ انقطاع الحيض، انقطاع دم الحيض هو الذي يجب الغسل. أما الحيض لا معنى لغسل المرأة وهي حائض، لا معنى له. لا تغتسل المرأة في حيضها إلا في حالة واحدة، ما هي؟ بدأت تغتسل المرأة الحائض، وإن كانت حائضا تغتسل. لا، الإحرام تغتسل المرأة الحائض في حالة واحدة، متى الإحرام؟ إذا كانت ستحرم وهي حائض فإنها تغتسل، لأن هذا الغسل ليش؟ للإحرام. لأن هذا الغسل للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما نفست في ذي الحليفة في حجة الوداع أن تغتسل وتستثفر وتحرم. وهذا الكلام، والاستثفار معناه أن تضع شيئا مما يشبه في زماننا نحن هذه الحفاظة. وهذا الكلام فهم الاستثفار، يعني أن تضع شيئا يقي من خروج الدم. قال: موجبه حيض، أي موجبه انقطاع الحيض والنفاس، أن ينقطع دم الحيض وأن ينقطع دم النفاس، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذن التطهر متى يكون؟ بعد ماذا؟ بعد الطهارة من الدم. وهذا الكلام مفهوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها، قال لها: اغسلي عنك الدم ثم صلي. فلا بد من الاغتسال قبل ماذا؟ قبل الصلاة. فالاغتسال من دم الحيض والنفاس هذا فرض على المرأة إذا انقطع دم حيضها ودم نفاسها. ثم قال رحمه الله: إنزال. ومعنى الإنزال، طبعا هنا قال إنزال لكي يذكر جميع أنواع الإنزال، سواء أنزل بتفكر أو أنزل بملاعبة أو بتفكر أو بمباشرة أو باستمناء أو بجماع أو باحتلام. إذن كم هذه؟ سبعة. والحق الكلام سبعة كلها تسمى ماذا؟ تسمى الإنزال. وإذلك قال إنزال لكي تدخل هذه السبعة كلها يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الغسل، إلا في حالة واحدة يجب فيها الوضوء، وهو إذا خرج منه المني يقظة من دون شهوة، كمن ضرب فخرج منيه أو شرب شيئا فخرج منيه، فهذا يتوضأ فلا يغتسل. أما هؤلاء السبعة فكلهم يغتسلون. إنزال. ثم قال ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وقبل ذلك قال تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. ومعنى فاتطهروا أي اغتسلوا، فالطهر هو الغسل، وهذا قد مر معنا في التعريف. ثم قال مغيب كمرة، الكمرة هي رأس الذكر. وقوله مغيب الكمرة بفرج، مغيب الكمرة في الفرج بمعنى دخول رأس الذكر في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال رحمه الله إسجال، الإسجال يطلق ويراد به الإطلاق، والحكاية نقول مسجلة أي مطلقة، والمقصود هنا بمطلقة يعني هذا المغيب في الفرج مطلقا، واضح الكلام، سواء كان فرجا، سواء كان قبلا او دبورا، او كان ذكرا او انثى، بل ولو كان انسانا او حيوانا، بل ولو كان حيا او ميتا. هذا هو المقصود باش المقصود هنا بالإسجال، فيجب فيه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، فهذا شيء يكون عموم، الألف واللام فيه مش للعموم، فيعم كل فرج، واضح الكلام، ويعم كل ختان، مفهوم سيدي؟ مجيبه حيث النفاس ينزل مغيب كمرة بفرج إسجال. سير سيدي، قول مجيبه إلى قول إسجال لما ذكر فرائض الغسل وسننه ومستحباته شرع في بيان موجباته بكسر الجيم أي أسبابه، فذكر أربعة: الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس، فقوله حيض النفاس على حذف مضاف أي انقطاعهما. نعم. الثالث الإنزال وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة، فإن خرج بغير لذة أصلا كمن ضرب أو لدغته عقرب فأمنى أو خرج للذة لكن غير معتادة كمن حك لجرب أو ركب دابة فأمنى، يعني ركب دابة فخضخضته فأمنى، جيد، فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط. فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فالمشهور وجوب الغسل. نعم، هذا إذا وقعت مثلا، هذا قد يقع كأن يداعب مثلا ثم يخرج منه المني بعد تلك المداعبة بساعة أو أكثر، فهذا يجب عليه أن يغتسل، واضح الكلام. أما من جهد المرأة مثلا، واضح الكلام، ثم اغتسل ثم خرج منه المني بعد ذلك، فهذا يتوضأ فقط، واضح، ولا يغتسل، لأن الغسل قد وقع منه، لأن الغسل قد وقع منه. زيد، الرابع مغيب الحشفة وتسمى الكمرة، وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر، حي أو ميت، بإنعاض أم لا أنزل أم لا في قبل أو دبر. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال، إذ هو مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد. وقد عد ابن الحاجب موجبات الغسل أربعة: الأول الجنابة، وإما بخروج المني المقارن للذة المعتادة، وإما بمغيب الحشفة في الفرج. نعم. الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث الموت، وسيأتي للناظم في محله. عند الجنائز طبعا، هنا ذكر فقط، ذكر انقطاع الدم وذكر الجنابة، انقطاع الدم والجنابة، انقطاع الدم نوعان، حيض ونفاس، والجنابة نوعان كذلك، خروج المني أو التقاء الختانين، ولم يذكر الموت، لأنه سيأتي معنا في باب الجنائز. زيد، وسيأتي للناظم في محله. الرابع الإسلام، لأنه جنب على المشهور، ولم يصرح الناظم بالرابع لاندراجه في الجنابة بالإنزال أو بمغيب الحشفة، بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم لجنابة لا للتعبد. وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه، انظر الكبير. نعم، هنا كذلك مذكور الإسلام، لما ذكر الإسلام سواء إسلام الكافر الأصلي أو توبة ماذا المرتد، فكلاهما لابد من ماذا، لابد له من الغسل. يغتسل المرتد إذا رجع إلى الإسلام كما يغتسل الكافر الذي أسلم لتوه، واضح الكلام. ولم يذكره لأنه داخل في الجنابة، لأن علماءنا رحمهم الله قالوا أمر الكافر بالغسل عند الإسلام معقول المعنى، وهو كونه جنبا، لأن الكافر لا يغتسل من الجنابة، فلذلك نأمره بالغسل من الجنابة عندما يسلم، واضح الكلام لنا. أما ما قاله في الأخير، قال ولو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه، مثلا لو أسلم وهو صبي، واضح الكلام، هذا المقصود، أسلم الصبي لم يحتلم بعده فأسلم، فهذا لا غسل عليه، لا يقال له اغتسل. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الغسل، أو أسلم أبوه، واضح الكلام، أسلم أبوه، ونحن نعلم أن الصبيان تبع لآبائهم في الدين، واضح الكلام. سير. فقد ذكرنا في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أيضا ثلاثة فصول. الأول في تعريف الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، أما بالنسبة للحيض فهو دم أو قدرة أو صفرة، واضح الكلام، معتادة، يعني معنى أنها إيش؟ معنى أنها عادة للمرأة، معتادة للمرأة البالغة، واضح الكلام، للمرأة البالغة. المرأة البالغة بمعنى أن غير البالغة إيش؟ غير البالغة لا تحيض، بمعنى إذا خرج منها الدم فإنه دم علة ودم فساد. ثم قلنا المعتاد لكي تخرج الاستحاضة، لأن الاستحاضة غير معتادة. ثم قلنا الدم والقدرة، وهو السواد الذي تراه بعض النسوة، والصفرة، وهي شيء أصفر تراه المرأة كذلك. فإذا رأت الدم أو رأت القدرة أو رأت الصفرة فهذا حيض، لا تصلي ولا تصوم، وتغتسل منه عند انقطاعه، ثم بعد ذلك تصلي وتصوم. وأما النفاس فنفس الشيء، دم وقدرة وصفرة تأتي مع وبعد إيش؟ وبعد الولادة، مع وبعد الولادة، واضح الكلام. هذا هو الذي يسمى دم النفاس ودم الحيض. أما الحيض في اللغة، الحيض في اللغة جاء من حاض الشيء بمعنى تدفق، واضح الكلام، ومنه الحوض. لما يسمى الحوض؟ الحوض مجتمع الماء، وسمي الحيض حيضا لأنه يجتمع في الرحم ثم يخرج، واضح الكلام. وأما النفاس فيطلق على الولادة، واضح الكلام. نقول نفست المرأة بمعنى ولدت، نفست المرأة بمعنى ولدت، واضح الكلام. ولذلك أضيف الدم إليه، دم النفاس أي دم الولادة. زيد سيدي. والثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته. أما مقدار هذا الدم، دفقة أقله ماذا؟ أقله دفقة، يعني لا حد لأقله، هذا هو المقصود، لا حد لأقله. وأما أكثره فبالنسبة للحيض 12 يوما، وتستظهر المرأة بثلاثة أيام، فهي كم؟ 15 يوما، بمعنى فوق 15 يوم هذه مستحاضة وليست حائضا، مفهوم؟ وما دون 15 يوما فهذه تسمى حائضا. طبعا هذا لغير المعتادة، واضح الكلام. أما المعتادة فتعد ماذا؟ تعد أيامها، لأن المعتادة مثلا تحيض 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام في كل شهر أو في كل دورة، نقول في كل دورة لأن البعض تكون دورتها شهرية، بعضها أكثر بعضها أقل. السلام عليكم وبركاته. إذن هنا هذه المرأة ماذا تصنع؟ تعد ماذا؟ تعد عادتها. فإذا فاتت عادتها ولا زال الدم يخرج منها فيجب عليها أن تنظر إليه. فإن ميزته، ما معنى ميزته؟ لأن دم الحيض دم أسود نتين، دم أسود أيوة نتين ذو رائحة نتنة. وأما دم الاستحاضة فهو كدم الجرح، هو أحمر قان جار ثم لا رائحة، لا رائحة له مثل الماء. واضح الكلام؟ فهذا الدم إن كان هكذا دما قانيا فهذه تغتسل وتتوضأ لكل صلاة استحبابا، كما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قال لها النبي توضأي لكل صلاة. واضح الكلام؟ وأمره صلى الله عليه وسلم هنا للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس للوجوب. وهذا حكم كل من كان به سلس. واضح الكلام؟ قاس عليه العلماء جميع أنواع السلس، كسلس الريح أو سلس البول أو سلس المذي وما أشبه ذلك. واضح سيدي؟ هذه المعتادة، المعتادة إذا إذا دام الدم أكثر من عادتها، فإما أن تميزه فهذا حكمها، أما إن لم تميزه فترجع إلى عادتها، تقول أنا أحيض سبعة أيام، فإذا فاتت سبعة أيام، إذا فاتت سبعة أيام تغتسل وتصلي. أما إن لم تكن لها عادة مقررة معلومة، هذه تسمى المبتدأ. واضح الكلام؟ تسمى المبتدأ، هذه هي اللي كتحسب 15 يوم. واضح؟ بعد 15 يوم ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي وتصوم. يا كسيدي مفهوم؟ زيد. والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة وحامل. فسرنا زيد. ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك. أما الحامل، هل تحيض الحامل؟ نعم، نادرا. الأصل أن الحامل لا تحيض ولكنها تحيض نادرا. فإذا حاضت فحكمها حكم الحائض، إذا حاضت فحكمها حكم ماذا؟ حكم الحائض. لا تصلي ولا تصوم، أيضا قطع الدم فإنها تغتسل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بموجبات ماذا؟ بموجبات الغسل، ويتعلق به تتعلق به ما يمتنع في حال الجنابة أو في حال الحيض والنفاس. فقال رحمه الله: والأولان منعا الوطأ إلى غسل، والآخران قران حلا، والكل مسجا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. هنا قال والأولان ما هما؟ الحيض والنفاس. إذن الحيض والنفاس منعا الوطأ، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في حال الحيض أو حال النفاس، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض هنا اسم مكان، يعني اعتزلوا مكان الحيض وهو الفرج. وفيه دلالة على أن غير هذا المكان يحل للرجل، دليله قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض. واضح الكلام؟ فالإسلام جاء بين اليهود وبين عادة اليهود وبين عادة النصارى. اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، وأما النصارى فيجامعونها ولو في الحيض. فجاء الإسلام فماذا؟ فمؤاكلة المرأة الحائض إلى آخره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من الإناء، واضح، فآخذ الإناء وأتتبع مكان فيه وأنا حائض، بمعنى نشرب من نفسي إناء. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض، كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. قال: والأولان منع الوطأ إلى غسل، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقوله إلى غسل أي حتى تغتسل، لا يكفي مجرد انقطاع دم الحيض والنفاس، بل يجب عليها أن تغتسل أولا، ثم بعد ذلك يجوز للرجل أن يأتيها في الفرج. طبعا واضح الكلام. إلى غسل. ثم قال والآخران، ما هما الآخران؟ الإنزال ومغيب الكمرة. وغسل والآخران قرآنا حلا، أي قرآن حلا، قرآنا حلا بالتلاوة، حلا هذا أتم به البيت فقط، يعني يمنع قراءة القرآن. الجنابة ماذا تصنع؟ تمنع، لا نقول من مس المصحف، تمنع قراءة القرآن. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم خرج، فسلم عليه بعض الناس في الطريق فتيمم ثم أجابه، أي رد عليه السلام، قال إنما كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. واضح الكلام، على غير طهارة. وثبت من آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا إذا أجنبوا ماذا يصنعون؟ لا يقرؤون القرآن. واضح الكلام، لا يقرؤون القرآن. فقد قال بعضهم لولا الجنابة لقرأت كذا وكذا، يعني يقرأ القرآن. وأما مس المصحف فهذا كذلك لا يجوز. واضح، في المشهور بالنسبة للحائض والنفساء، وعند جماهير أهل العلم بالنسبة للجنوب. أما بالنسبة للحائض والنفساء فلأن هذا قد تقرر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فعائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد. وظاهر هذا الحديث أن الخمرة توجد في المسجد. واضح؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأمرها بأن تعطيه الخمرة من البيت. واضح الكلام لنا؟ ناولين الخمرة، هاد مينا، هادي مينا باش تعرفوا العربية، احنا ديما كنقولوا لنا سرا خصكم تقراوا النحو، هاد مينا هادي بما دعوا اللقد، هل هي معلقة بناوليني؟ فتكون الخمرة أين؟ في المسجد. واضح الكلام؟ أو أن من المسجد متعلق بماذا؟ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ولي في المسجد والخمرة في البيت. واضح الكلام؟ فعلى التقديرين فيه فائدة، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني حائض، قالت إني حائض، فقولها إني حائض معناه أنها كانت ترى أن مس الخمرة هذه سيتسبب في مدى في انتقال ذلك الحدث إلى تلك الخمرة. نظم. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست بيدك، الدم ليس في يدك لكي تنقليها إلى الخمرة، فإذا كانت تحتاط من مس الخمرة. واضح. لماذا احتاطت من مس الخمرة حتى لا تنقل إليها الحدث أو لا تنقل إليها النجسة؟ لأنه قد تقرر عندها أن مس المصحف ومس الشيء الطاهر لا يجوز بالنسبة للحائض ولا النفساء. ولكن الفتوى على جواز مس الحائض والنفساء للمصحف لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيضتك ليست بيدك. الأمر الثاني أنها تحتاج لمراجعة القرآن. أما إن كانت تدرسه أو تحفظه وتدرسه فهذا يجوز لها ذلك. أما الجنوب لا. واضح الكلام؟ أما الجنوب فلا. علاش؟ لأنه له أن يغتسل ثم بعد ذلك يمس المصحف، لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا مطهر. واحد العدد ديال الناس لا يفهمون كيف لا يمسه إلا مطهر. هذا راه شنو؟ إنه في كتاب المكنون، هذا كتاب المكنون هو. كذا المكنون ما هو اللوح المحفوظ. قال لك هذا راه اللوح المحفوظ ماشي المصحف. نقول لك هذا القرآن كان في اللوح المحفوظ ولا لا؟ ولو بيته اليوم معتزلة تقولوا هذا القرآن ماشي هو ماشي هذا هو اللي كان في اللوح المحفوظ. هذا القرآن هو الذي كان في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. فله حكم اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يمسه المطهر ولا لا؟ والقرآن جزء منه، فكذلك لا يمسه اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأنه جزء منه، لأنه جزء منه لا يمسه إلا المطهرون. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسله لمحمد بن عمرو بن حزمين أن لا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة هنا تحمل على الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الحقائق الشرعية. واضح الكلام؟ أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ومعنى هذا الطهارة الكبرى والصغرى كذلك، أن لا يمس القرآن إلا وهو متيمم. واضح الكلام؟ وأما الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون القرآن يحفظونه ويحفظونه، فهؤلاء يجوز لهم استثناء أن يمسوا القرآن على غير طهارة الوضوء. أما الجنوب فلا بد أن يغتسل لكي يمس المصحف. وهنا تحضرني قصة عجيبة غريبة عن الإمام الشاطبي رحمه الله، ماشي صاحب الاعتصام، الشاطبي المقرئ. الشاطبي المقرئ كان يقرأ عليه الطلبة. قال فدخل فجاءه بعض الطلبة وهو جنوب، جاء إلى المجلس وأراد أن يقرأ على الشيخ ثم بعد ذلك يذهب لي للاغتسال، لأنه إن ذهب إلى الاغتسال سيجد الناس قد سبقوا. قال وكنت الأول. فانتظر الشيخ إلى أن جاء، وكان الشيخ إذا جاء كان ضريرا، كان أعمى. قال فدخل، وكان من عادته إذا دخل يقول الأول، يعني الذي حضر الأول فليأتي لي لكي يعرض. واضح الكلام ولا لا؟ قال فدخل ذلك يوم فقال الثاني، قال فقمت لكي أغتسل. طبعا هذا ليس من باب علم الغيب، ولكنه من باب الفراسة التي يعطي الله عز وجل لأهل الإيمان. واضح الكلام؟ ولأهل صفاء القلوب. قال الثاني فقمت فاغتسلت. قال فلما رجعت وكنت قد اغتسلت قال الأول، فقرأت عليه ثم انصرفت. واضح الكلام؟ هذه باش تفكه شوية. قال والكل مسجدا، والكل يقصد به ماذا؟ الحائض والجنوب. والكل مسجدا يعني لا يجوز لا للحائض ولا للنفساء ولا للجنوب أن يدخل المسجد ويمكث فيه، وأما المرور فذلك. وضحكنا من المرور لا إشكال. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فقوله إلا عابر سبيل يدل على أن المقصود بالصلاة هنا مواضعها وليست الصلاة، لأنه لا أحد يقول إذا كنت عابر سبيل يجوز لك أن تصلي بغير وضوء وأنت جنوب. مفهوم الكلام؟ فقوله عابر سبيل هذه هي القرينة التي جعلتنا نؤول قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة إلى قوله لا تقربوا مواضع الصلاة. واضح الكلام لله؟ هذه واحدة. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها، في الحديث الذي ذكرنا آنفا ماذا قالت؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. لنفرض في المرة الأولى بماذا علقنا من؟ بقال يا ما كتعقلوا على ولو. قال وهنا نعلقها بناولين، يعني الخمرة أين توجد؟ في المسجد. فقالت إني حائض. لماذا قالت إني حائض؟ لأنه تقرر عندها أن الحائض لا تدخل إلا المسجد. فقال لها حيضتك ليست بيدك، بمعنى أدخلي يدك وأخرج الخمرة. فهم الكلام ولا لا؟ فيستدل بالحديث هكذا ويستدل به ويستدل به كذا. لذلك هنا أفتح قوسا وأقول ليس الإشكال في الحديث ولا في الآية، وإنما الإشكال في وجه الدلالة، وجه الاستدلال. واضح الكلام ولا لا؟ في وجه الدلالة، وجه الاستدلال. قال والكل مسجدا. ثم قال رحمه الله وسهل، ثم يحفظ هذا في حديث ضعيف عند أهل السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، ولكنه حديث ضعيف يستأنس به مع ما ذكرنا. والكل مسجدا. ثم قال وسهل الاغتسال مثل وضوئك، إذا سهوت في الغسل نسيت الرأس، نسيت الوجه، نسيت جنبان، نسيت يدان، نسيت قدمان، ماذا تصنع؟ قال سهوك كسهوك في ماذا؟ في الوضوء. وقد مر معنا، واضح الكلام، مر معنا أن من سهى ونسي عضوان من أعضاء وضوه فإنه يأتي به، فإن كان قد بعدت الشقة فإنه يغسل وحده، وإن كان بالقرب يغسله ويأتي بما بعده تحصيلا لسنية الترتيب. واضح الكلام. ولماذا قلنا إذا بعدت الشقة أو إذا بعد الوقت أن يغسل وحده؟ لأنه لا معنى للإتيان بما بعده، لأنه لن يحصل الترتيب. وما هو ضابط البعد والقرب؟ ها، يبسو الأعضاء في زمان معتدل، كما قال في المرشد المعين رحمه الله. والحسدي قال مثل وضوء، ولكن في الغسل قال ولم تعيد موال، يعني لا تعيد الموال، يفعل مثل الوضوء بحيث تعيد الموال. لماذا يلا رفقي؟ لماذا هكاك؟ لأن الترتيب ليس فرضا ولا سنتان ولا مندوبا في الغسل. هذا هو المقصود. زيد سيدي قوله والأولان إلى قوله ولم تعد موال، ذكر في البيت موال هنا أسقط الياء للوزن. الأصل ولا تعد مواليا، ولم تعد مواليا، واضح الكلام، فأسقط الألف والياء. سيدي ذكر في البيت الأول وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس وهما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين يمنعان الوطء، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقا ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال على المشهور. على المشهور، بمعنى أن هناك قولا آخر يجيز أن يأتي المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، وهو مذهب الأحنف، واضح الكلام. ولكن الذي يدل عليه ظاهر الآية أنه قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. زين. وأخبر أيضا أن الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان يعني بالآخرين يمنعان قراءة القرآن، يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضا، وهذا هو المشهور. ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء من غير ياء بعدها وبالنقل الوزن وجملة. وجملة حلا، نعم، حلا، وجملة حلا صفة قرآن. وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة وهو كذلك على المشهور، وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأ وهو كذلك. ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد، والحاصل أن دخول المسجد ممتنع للكل، والوطأ يمنعه الحيض والنفاس دون الجنابة. نعم، الجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغتسل بينهما غسلا فإنه أنشط للعود، فدل على أن هذا الاغتسال إنما هو مستحب. واضح الكلام؟ وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أزواجه ذات يوم كلهن، فكان يغتسل عند كل واحدة منهن غسلا، وهذا الأفضل. وفي حديث آخر أنه أتاهن جميعا واغتسل في الأخير غسلا واحدا. مفهوم؟ زيد. وقراءة القرآن تمنعها الجنابة دون الحيض والنفاس، قوله وسهو الاغتسال إلى آخره يريد أن حكم السهو في الغسل كالسهو في الوضوء إلا في صورة واحدة، وهي إن ترك لمعة من غسله ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها، وهو المعبر عنه بالموالي كما نبه عليه بقوله ولم تعد موال. أما إن لم يتذكرها إلا بعد طول فإنه يغسلها فقط كما في الوضوء، وإن لم يتذكر حتى صلى فعل المنسية وأعاد الصلاة. وقد تقدم هذا المعنى في شرح قوله ذاكر فرضه بطول يفعله البيتين فراجعه إن شئت، وتعد بضم أوله مضارع أعاد، فلما جزم بلم حذفت ياؤه لاجتماع ساكنين. يعني الأصل تعيد، فلما دخل عليه لم صارت تعيد، فعندنا ياء ساكن، ياء عندنا سكون ميت على الياء وسكون حي على الدال، فالتقى ساكنة فوجب حذف الأول فصارت تعيد. زيد. وموال مفعوله أصله مواليا، فحذفت الألف على لغة ربيعة، لأن ربيعة يقفون بالسكون على لا مشي على الألف، تنوين وحي كلام على التنوين أنه مواليا، وحي كلام هم يحذفون التنوين ويقفون بالسكون فيقولون موالي. واضح. زيد. ثم فحذفت الألف على ربيعة على لغة ربيعة، ثم حذفت الياء تخفيفا ونون اللام ثم وقف عليه بالسكون. نعم. ولو قرأ بالياء مثنات من تحت مبنيا من تحت مبنيا للنائب وموالي نائبه لكان أسهل. نعم. لكان أسهل لو قرأ بي يعد، يعني أن يقرأ يعد موالي، لأن موالي أنا لك سيكون مرفوعا بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. واضح. وموالي هذا منقص. واضح الكلام. ويجوز حذف تلك الياء وتعويضها بماذا؟ بالتنوين كما هو معلوم، تنوين العوض. قال تعالى فاقضي ما أنت قاض لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فالأصل غواشي، فاقضي ما أنت قاضي، فحذفت الياء وأعوذ عنها بالتنوين. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.